الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع الذكر الحكيم والموعظة الحسنة والقصيدة العذبة والأنشودة الممتعة ومجموعة من الأشرطة المسجلة تحمل عنوان من نفحات العادلية، ننقلها من جامع العادلية في حلب تحت رعاية وعناية وإشراف فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى. ومع الشريط الأول نستمتع بتسجيل لحفلة أقيمت ليلة عيد الفطر السعيد سنة 87 و300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد أضر به الورى عنكم شيء محال وما لشمس جمالكم سترت عيوني فأوصى في بها أنا في همومي ويا من قد أنيط بهم علومي إذا عاينتكم زالت همومي وإن غبتم بنا منه الحمام لشمس جمالكم سترت عيوني فأوصى في بها أنا في غمومي ويا من قد أنيط بهم علومي إذا عاينتكم زالت همومي وإن غبتم دنا مني الحمام شربت شرابكم طفلا وكهلا وعانيت الهوى صعبا وسهلا شربت شرابكم طفلا وكهلا وعانيت الهوى صعبا وسهلا فمهلا يا شراء فمهلا يا سراء فمهلا يا سراء من حي مهلا وليس سواكم للجود أهلا فكيف نزيل ساحتكم يضام ويا من لقلبي في هواه سريرة فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام رضاه وحبك للعشاق ناه وآمن فيا ليت غيث الوصل منك وامن وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرام لقد ذاب كلي في لقاء الهنا وبدل فقري في تجليك من غنى وأنت هو الموجود حقا ولا أنا إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب نديمي

علموني تحمل الإحراق. أنا لولا نسبت نظامي ورسمت السطور في الأوراق. لا ولا قمت بالكؤوس بوجد وبذل قبلت كافة ساقي. Oh. Oh.

وندائي هم دعائي love. God, in this تحيات الولي حي عن للحي من آل لؤي. تجري ذكري كيدا أصغوا له طفلهم ما قد جرى من مغلسين. إلى الوادي فيطربني Bye.